هي اهم حاجه يعني. اشوفك المره الجايه ان شاء الله عشان في امتحان المره الجايه. ماشي يلا، غير مخزين ولا نادم ان شاء الله. اخونا الكريم، كنت معنا المره اللي فاتت؟ طيب، كم احوال المستحاضه؟ من عدتها دي؟ يا ما معنى نسيها عدتها؟ عدتها متحيرة. دي كم حالة؟ متحيرة ثلاث حالات. طيب، اصدر بقى الحالة الأولى في المستحاضات. المستحاضة هي المعتادة. ما تقولش عدتها، عادتها. ماشي. جزاك الله خير. بارك الله فيك. قول الحالة الثانية كده. مستحاضة معتادة وميزة تعمل. ايه التمييز الصالح؟ ده معنى التمييز الصالح؟ انت جاي منين؟ جاي منين؟ ساكن فين يعني؟ لا حول ولا قوة. انت جاي من فين دلوقتي؟ يعني انت جاي النهارده منين؟ لكن مش هتروح للمنوفيه النهارده. طيب، نصرف رشيدان ونشوفك المره الجايه ان شاء الله. يلا. مشكورا مأجورا. أول مرة؟ طيب قول ايش؟ الحالة الثانية اللي هو ما قالهاش. بس اسمع صوابها ثم انصرف عشان ما تفتكرش إن إحنا قشيناك وخلاص. لا، الحالة الثانية لو كان بيقولها وغلط فيها. ليه معتادة مميزة؟ وإن كانت مميزة فإن العادة مقدمة، العادة مقدمة. تمييز لا عبرة به مع العادة. قول له بقى يعني إيه التمييز الصالح؟ اللي هو الغلطة الثانية اللي هو لما غلط برضه ما عرفش أقول التمييز الصالح. لا، ما هو التمييز الصالح؟ ألا يقل عن يوم وليلة وألا يزيد عن 15. ماشي؟ يلا. عشان تلحق صلي العشاء. وفقنا الله وإياك. طيب، الحالة الثالثة. نعم. الحالة الثالثة في المستحاضة المعتادة. تقول من لها عادة وتمييز، إيه بقى إيه اللي حصل لها دي؟ أيوه. يعني هي لها عادة وتمييز في الأصل. نسيت عادتها وعندها تمييز صادق. إيه بقى إيه اللي تعمله في الحالة دي؟ ولو مش ناسي عادتها؟ اللي هي الحالة الإيه؟ اللي هي الحالة الثانية. معتادة مميزة تعمل بعادتها وتغلب على التمييز الصالح. ماشي. الحالة الرابعة اللي احنا سميناها إيه؟ متحيرة. لا، دي احنا قلناها يعني. يعني هي حيرتنا يعني، وإلا هي مش هي متحيرة، يقولون عنها متحيرة. عايزين نسأل فيها سؤالين قبل أن نذكر حالتها. لماذا سميت متحيرة؟ فمالهاش ضابط يعني. طب هي كم حالة؟ خلاص كده، أنت هتكمل معانا النهارده. جزاك الله خير. قول يا أستاذ يحيى الحالة الأولى. نسيت العدد يعني. إيه التسع شهرها؟ لا. ما معنى التسع شهرها؟ يعني مع ال13. ولو كان الموضوع كله هي عارفه ان شهرها 15 هتقعد قد ايه؟ 15. جزاك الله خير وبارك الله فيك. استريح من افضل الحضور معنا في كل الدروس. جزاك الله خير. مواظبه وذاكره وصبر. جزاك الله خير. قول الحالة الثانية بقى. احنا بنتكلم فين طيب؟ الحالة الثانية في ايه يعني؟ متحيرة. ايه بقى الحالة الثانية؟ طب ايه اصلا متحيرة؟ من هي؟ ونسيت عددها. يعني لا نعرف لها ضابطة. قال لك الحالة الأولى علما شهرها لكن نسيت عدد الحالة اللي كان الأستاذ يحيى بيقول. أنت بتقول الحالة الثانية اللي هي إيه؟ هنقعدها إيه؟ لما تعلم الموضوع نسيت العادة هنقعدها إيه؟ يعني ما الفرق بين هذه وبين ما قالها؟ الأولى اللي هو قالها إيه التفصيل بتاعها؟ هي عارفة الشهر بتاعها. تعرف شهرها، لكن ما تعرفش عدد الأيام. كويس؟ إنما الثانية دي إيه؟ ذاكرة العدد يعني العدد يعني تقصد؟ العدد يعني. ونسيت موضعها. طب نعمل معها إيه دي؟ من أول كل شهر هلالية. طيب. أمال إمتى نقعدها من أول شهرها؟ يعني مثلا هي تعلم إن بيجي لها الحيض في الثلث الثالث أو في الثلث الثاني أو في الثلث الأول أو في النصف الثاني اللي هو يقول عنها ولو في نصفه جلستها من أوله. مش هنقول أول العبارة دي أنهي حالة يعني؟ وايه تاني؟ ناسيا الموضع وايه؟ ولا تمييز له. اللي كانت مميزه هنعادها التمييز. هذه لا تعلم موضعا اصلا فنجلسها من اول كل شهر. لكن اقول لك هي تعلم انه ياتيها في النصف الثاني او النصف الثالث او النصف الثاني او النصف الاول او النصف الثلث الثاني او الثلث الثالث. امتى اقول لها اقعدي من يوم 20؟ امتى اقول لها اقعدي من يوم 15؟ طب من يوم 10؟ امتى اشرح لها؟ كانت تعلم ان هذا الموضع ابتداء ان علمت موضعه لكنها لا تعلم العدد. يعني ما تعرفش عدد قد ايه؟ انت خلطت بين علمها بالموضع وإن جهلت عادتها، جهلت عدد الأيام وعلمت موضعها، أنت فرقت بين هذه وبين ما إذا جهلت الموضع. الصورة الثانية، بقول لك الصورة الثانية من المتحيرة. أنت أجبت إجابة صحيحة في الجلوس، لكن هي صفتها هي أصلاً، إيه صورتها؟ ما صورة هذه المرأة اللي إحنا بنجلسها غالب الحيض من أول كل شهر. والموضع. طيب. الحالة الثالثة من المتحيرات ما الفرق بين هذه وبين ما قاله؟ طب نعمل معها ايه في نفس العدد وعلم الموضع؟ الحالة اللي هو بيقولها دي علمها بالموضع ناسيا العدد. عالمة بالموضع ناسية للعدد. انت بتجاوب صح في الجلوس في العدد الايام اللي هتجلسها، لكن عدد من اول امتى؟ لسه لسه يعني هي تعلم انها بيجي لها في الثلث الثاني، الثلث الثاني عارفه لكن مش عارفه العدد وليس لها تمييز. فين ذاكرت المره دي؟ كنت بتصلي المره اللي فاتت. قول قول له الحاله الثالثه دي معرفش. احنا نسأل الحاله الثانيه والثالثه، ايه الفرق بينهم؟ الثانية والثالثة في المتحيرات، ما الفرق بينهما؟ نعادها منين؟ نعادها منين دي؟ لا ثانية، ركز في الثانية. فإن علمت الموضع عايزين فرق بين الحاله الثانيه والثالثه. يعني عالمه بالموضع، يعني تعلم الموضع مثلا الثاني ولا الثالث؟ دي قال عنها جاهله بالموضع ولا عالمه بالموضع؟ طيب هي نجلسها ايه؟ من اول الموضع اللي هي تعلمه فيه. الحاله الثالثه بقى ايه؟ انا قلت الحاله الثانيه طبعا. هو أنا قلت الحالة الثالثة. الحالة الثالثة إيه؟ نعمل معها إيه دي؟ عادة تجلس عادتها؟ ماشي. بعد كده قلنا من زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت. في أربع حالات: زيادة، نقصان، تقدم، تأخر. قل لي الفرق بين الزيادة والنقصان. نعمل معاها ايه؟ وقل لي ما تكرر. ماشي، يعني هي تصلي في الزيادة في أول شهرين. طيب ايه الفرق بين ده وبين النقصان؟ فطور. بعد كده الشهر اللي بعده تقعد قد ايه؟ لا الشهر اللي بعده تيجي عادي. ايه عادتها بقى؟ يعني عادتها ستة، الشهر ده جات لها أربعة وخلصت، الشهر الجاي تقعد كام؟ أربعة. فإن صارت مستحاضة، ايه عادتها اللي نمشيها عليها، الستة ولا الأربعة؟ في نفس الشهر الثاني ده. يعني ستة بقت أربعة، الشهر اللي بعده 30 يوم. نمشي على أربعة، والستة راحت فين؟ يعني لا تكرار في النقصان. ماشي. تقدمت وتأخرت. قول تقدمت وتأخرت، نعمل معاها إيه؟ اشمعنى المفروض موجود؟ هل ده عذر؟ بس كنت موجود المرة اللي قبليها. يعني هربت المرة اللي فاتت مننا. طب تعالى أسألك في المستحاضة المبتدا، كنت موجود انت صح؟ هقول انت كنت معايا المره اللي فاتت برضه؟ سبحان الله. معايا المره اللي فاتت؟ قول تقدمت وتاخرت. ايه الصورة؟ صورة تقدمت ايه وصورة تاخرت ايه؟ بس مش اخر الشهر يعني، لكن ماشي. يعني اذا الشارح اخطا في المثال صح؟ مش احنا قلنا كام مره فاتت؟ الشيخ منصور سبق قلمه وقلب المثال. طب مثال التاخر ماشي، تعمل ايه بقى؟ يعني ما هو ده صح، لكن ازاي يعني؟ يعني انت بتقول دلوقتي كانت بتجيلها من 1 لـ 5، جات لها من 20 لـ 25، تعمل ايه في 20 لـ 25 دي؟ احنا في 1 و5 مفيش دم بينزل، ماذا تصنع؟ واقفه مش هتجلس، صح؟ ماشي، من 20 لـ 25 تعمل ايه؟ تقول لك انا عندي دم نازل، هو ريحته وكل حاجه فيه، من 20 لـ 25. كده؟ متأكد من هذه الإجابة؟ أنت جاي منين؟ إيه؟ سفر؟ أنت أصلا مقيم في سفر يعني؟ النهارده بس جاي من سفر، لكن أنت أصلا من القاهرة، عشان شكلك من القاهرة. فين بقى ساكن فين؟ يعني مش هتروح بعيد لما تروح. خلاص أشوفك المرة الجاية إن شاء الله. هذه التي تقدمت او تاخرت ماذا نصنع معها؟ شفت معها المره اللي فاتت؟ قول يا اخي فين صاحبك؟ عايز انا عمور عشان ما اشوفوش؟ يلا احنا مش عايزين يعني لا لا ليس قصدنا العنت يا جماعه ولا ان احنا نتبع الناس ونسالهم. اطلع يا اخي من ورا العمود مش هسالك تعالى. خليني اشوف. حبيبنا اللي احنا مشيناه تعالى. انت مشيت برضه؟ المرة اللي فاتت مشيناك؟ ما مشيناكش المرة اللي فاتت؟ أخ ولا مش تعالى يا باشا. تعالى. تعالى نقعد جنبنا هنا النهارده. هنا. في صدر المجلس. أنت عارف إن احنا ما مشيناكش عشان في حاجة إنما بنحبك، صح؟ انت جزاك الله خيرا جيت اهو مره ثانيه، لازم تكون مذاكر. صح؟ ذاكرت ولا ما ذاكرتش؟ ما جاش مذاكر؟ طب ايه اللي نعمله معاك عشان تذاكر؟ هتذاكر؟ وعد يعني؟ قول بقى. يعني ماذا نصنع مع مثال الاخ كان بيقول مش بسببه، هي جت لها يوم 20 لـ 25، هي بريحتها كل حاجه فيها كده من 20 لـ 25، واحنا في شهر محرم مثلا. ماذا نصنع؟ عادي بعد 3 شهور بقى لو اتكررت تبقى عادتها ايه؟ من 20 لـ 25. جزاك الله خير وتقبل. نبدا بقى النهارده الصف الصف. ها اما ما صلته فقد كان في حيض فلا تخرج. خلاص معروف هي حيض. لا ثبت ثبت ان حيض. يبقى الاصل صحته لا تخرج. اصل بقى الدم. نعم. طب تخلي السؤال بعد ما نخلص عشان ننهي باب الحيض النهارده ان شاء الله، لان الامتحان المره الجايه فاحنا عايزين ننهي هذا الباب. يقول رحمه الله نفع عند الصفرة والكدرة، صح؟ قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة والكدرة شيء كالصديد، الصديد اللي هو بيخرج من الجروح يشبه الصديد، تعلوه صفرة وكدرة، يبقى لونه مصفر أو فيه كدرة زي الماء الكدر، الماء المتسع. فهو ليس أحمر مثل الدم وإنما صفرة وكدرة، شيء كالصديد تعلوه صفرة أو تعلوه كدرة مثل الماء الكدر. هما مش دم إنما هما إيه؟ ماء. يعني مش ماء، مش دم أصفر ودم متكدر، بل هما ماء. شيء كالصديد تعلوه صفرة وكدرة. طيب الصفرة والقدرة إذا نزلت من المرء فإما أن يكون ذلك قبل العادة، وإما أن يكون في أثناء العادة، وإما أن يكون بعد العادة، يعني في المعتاد. فامرأة مثلا عادتها من 20 إلى 25 ونزلت منها صفرة أو قدرة في اليوم 19، هي عادتها إمتى؟ 20 إلى 25، فلا عبرة بالصفرة والقدرة. طيب نزلت منها في 26 فلا عبرة بالصفرة والقدرة، وإن نزلت منها في أثناء الحيض فحيض. يبقى الصفرة والقدرة قبل العادة أو بعد العادة لا عبرة بها، لكن في أثناء العادة حيض تجلسه. إخوة اللي قاعدين عند العمود الآخر أو على الحيطة قربوا من إن كنتم معنا في الدرس تعالوا، كنتوش معنا خلاص. طيب احنا نقول الصفرة والقدرة قبل العادة وبعد العادة لا عبرة بها، ماذا لو تكررت الصفرة أو تكررت القدرة 3 مرات قبل العادة أو بعد العادة؟ يعني مثلا هي عادتها من 20 إلى 25، جت لها 3 شهور من 19 الصفرة والقدرة، ثم الدم ينزل يوم 20 أو يوم 26 تجد الصفرة والقدرة بعد ال5 أيام بتاعتها، 3 شهور، هل نقول لها عدتك 6 أيام من 19 إلى 25 في الصورة الأولى أو من 20 إلى 26 في الصورة الثانية؟ لا، لا عبرة بهما ولو تكررت. متى كانت الصفرة أو القدرة بعد الدم أو قبل الدم فلا عبرة بهما مهما تكررت، إنما العبرة في أثناء نزول الدم في أثناء العادة، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، هذا في البخاري. زاد أبو داود: بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. ومعنى لا نعدها شيئا يعني لا نحسب لها حسابا، لا ندخلها في الحيض في مدة الحيض، ولا نعتبرها لو تكررت شيئا، يعني لا نعدها شيئا أصلا كأن لم تكن، يعني لا يقال خلاص مش هنعدها حيض، لكن لو تكررت فلترجع حيضا، لا، هي تقول لا نعدها شيئا، حاجة لا عبرة بها. واضح؟ هذا حكم الصفر والقدرة، ويكثر السؤال جدا عنهما. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن حكم التلفيق. حكم ايه؟ التلفيق، بتلفق يعني تلفق المرأة بين حيض وطهر. فقال: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر، ما لم يجاوز مجموعهما أكثر. المؤلف يقول: من رأت يوما دما ويوما نقاء، هل اليوم ده ضابط بمعنى ان الكلام في اليوم بس، واختلف الحكم لو كان اكثر من يوم او اقل من يوم؟ لا، ده مثال. من رأت يوما او اقل او اكثر دما، ويوما او اقل او اكثر نقاء. امرأة يوم دم ويوم نقاء، يومين دم ويومين نقاء، نص يوم دم ونص يوم نقاء، يعني المثال مضطرد معنا يوم أو أقل أو أكثر دم، ويوم أو أقل أو أكثر نقاء، نزل عليها الدم نص يوم ثم نقاء نص يوم، بعد كده الدم نص يوم ثم نقاء نص يوم، أو الدم يوم والنقاء يوم، أو الدم يومين والنقاء يومين، نقاء خلوص النقاء. نعم، نقاء كامل، يعني أخذت قطنة واحتشت بها خرجت بيضاء كما دخل. فيقول المؤلف: فالدم حيض. طب ازاي احنا نقول لو كان اقل؟ احنا نقول لا حيض اقل من يوم وليله. كيف يقول الدم حيض؟ حيث بلغ مجموعه اقل الحيض يوم وليله. والنقاء طهر. واحنا قلنا اقل طهر بين حيضتين ايه؟ 13 يوما. فاحنا هنلفق من هذا كله حيضة واحدة. يوم دم ويوم نقاء، يوم دم ويوم نقاء، يوم دم ويوم نقاء. إذا لم يجاوز مجموعهما أكثره 15 يعني، فحنلفق منها حيض وطهر، نعتبرها حيضة واحدة. نعم هنجمع أيام الطهر ونجمع أيام الحيض. لكن متى جاوز مجموعهما أكثره فاستحاض. لذلك قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. ومعنى نحن نشكو أن النقاء طهر أن تغتسل وتصوم وتصلي طهر، حكمها حكم الطهارة تماما. لكن ما حكم الجماع فيه؟ يكره، يكره الجماع في الطهر، يكره، يكره مش وجوبا، يكره تنزيها يعني، يعني مش حرام أصلا، ما تقولش يكره وجوبا يعني، يكره تحريما لا، لا ليس تحريما، تنزيها، يكره وطهر، لكنها تصوم وتصلي. قال ما لم يعبر، يعني مجموع التلفيق، مجموع الأمر من حيض وطهر أكثره، يعني أكثر الحيض فيكون استحاضة. فلما يكون استحاضة نعمل معها إيه بقى؟ إن كانت معتادة تجلس عادتها، إن كانت مميزة مفيش عادة فالتمييز الصالح، مفيش عادة لا تمييز فمتحيرة على الثلاثة الأقسام التي ذكرناها. يعني حكمها حكم المستحاضة التي سبق تفصيله في الكلام عن المستحاضة المعتادة. طب إن كانت مبتدأة حكم المبتدأ. إن كان المجموع على بعضهم الاثنين، لا هذا إذا تجاوز أقل الطهر فهو طهر صحيح، يعتبر دي حيضة ثانية. نعم، يعني أقل الطهر حيضتين 16 يوم نحن نتكلم. لكن من كان لها عادة وجاوز مجموعهما 18 يوم مثلا، يوم ويوم يوم ويوم لحد ما 18 يوم رددناها إلى عادتها إن كانت معتادة مستحاضة، نقول لها عادتك كام؟ طب ما فيش عادة، انظر إلى التمييز. طب ما فيش تمييز، متحيرة. طب أنا مبتدأ، يبقى حكم المبتدأ تجلس أقله إلى أن تكرر ثلاث مرات الشهر الثاني. مبتدأ حكم المبتدأات، أقل تجلس أقل يوم وليلة، ثم في الشهر الثاني مثله، ثم في الثالث مثله، فما تكرر ثلاثة في حكم. ماشي؟ نعم، لأن إحنا قلنا يتصور ذلك في 14، أقل شهر للمرأة 14 يوم، 13 حيض يا طهر ويوم الحيض. قال والمستحاضة، بدأ يتكلم عن أحكام المستحاضات. يبقى السابق حكم السابق حكم التلفيق بين الحيض والطهر، أيامها مش متصلة إنما يحصل لها انقطاع كامل، فهذه تسمى تلفيقا، يعني نضم الدماء بعضها إلى بعض ونضم الطهر بعض إلى بعض، ونحكم بأن الطهر طهر والحيض حيض حيث لم يجاوز منه، حيث صلح ذلك بأن لا يخل عن يوم ليلة ولا يجاوز 15. فأخونا سأل سؤال مهم، أنا أظن أنا الأخوة منتبهين لي، اللي هو لو بلغ أقل الطهر 13 يوما هذا قيد في المسألة، يعني من رأت يوما دما ويوما نقاء هنجري عليها هذا حكم التلفيق، هذا إذا لم يبلغ النقاء أقل الطهر. لأنه بلغ أقل الطهر مش هينفع نجيب الحيضة أولها، ما ينفعش نجيب أول يوم وبعد 13 يوم نقول لها دخلي دي مع دي، هذا طهر صحيح متيقن فاصل بين حيضتين، فهذا قيد في المسألة. لا لا، احنا نتكلم دلوقتي اذا كانت معتاده ده دخل مستحاضه المعتاده هنرجعها لعادتها، لكن اذا لم تكن مستحاضه هنحكم عليها بالحده حيث صلح بان يكون مجموع التلفيق اللي احنا بنلفقه في الدم ينفع يوم وليله، يعني زاد عن يوم وليله فاكثر خلاص هذا حده. افرض دي عادتها، يعني هذه عاده المرأة خلاص، لكن لو كان لها عاده وتجاوز المجموع من الحيض والطهر 15 يوم نردها الى عادتها. إذا كان ملهاش عادة يبقى للتمييز، ملهاش تمييز يبقى متحيرة، مبتدأة يبقى حكم مبتدأ على ما سبق. قال والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، يعني فيكون استحاضة، فعلى ما قلناه من تفصيل المستحاضات. ثم قال والمستحاضة ونحوها، حكم تطهر المستحاضة. يقول المستحاضة ونحوها، ما معنى نحو المستحاضة؟ مستحاضة هذه يعني الدم اعتادها، الدم ينزل عليها في غير وقت يصلح أن يكون في حيض أو نفاس، مستحاضة، فدمها دم ليس له احكام الحيض والنفاس، هتصوم وتصلي لكن يفارقها في الوقت، فلا يجوز ان يطأها زوجها الا مع خوف العنت كما سياتي ان شاء الله. فالمستحاضه ونحوها يعني ممن به حدث دائم كصاحب سلس البول وسلس الريح وسلس المذي والدم الذي لا يرقى كرعاف ينزل من الانف او دم من جرح دم لا يرقى يعني لا يتوقف، هذا يسمى ايه؟ صاحب الحدث الدائم. مثاله المستحاضه، مثاله سلس البول، كل هذه امثله. حكمه يقول المستحاضه ونحوها تغسل فرجها. طب اذا كان صاحب رعاف يغسل فرجه؟ موضع الدم، انما قال المستحاضه تغسل فرجها الا موضع الدم. ماشي؟ يعني لو كان في واحد ظاهري حنبلي ظاهري يقول لك هو تغسل فرجه، المستحاضه ونحوها تغسل فرجه. تقول له الدم نازل، يقول لك ما فيش اعتبار بالعلل. هو قال تغسل فرجه يا تغسل فرجه. فلا طبعا تغسل موضع النجاسه. هذه تغسل فرجها لانه بيخرج من فرجها. وصاحب السلس، سلس البول يغسل فرجها لانه يخرج البول من فرجه. طب صاحب الدم اللي بينزل من مناخيره برضه يغسل فرجه بالمره. واضح انه يغسل ايه؟ موضع الدم. قال تغسل فرجها، لماذا تغسل فرجها؟ عشان في نجاسة تخرج منه. طب هل غسل فرجها وحده يكفي؟ هنقول الحدث دائم والدم بيخرج على طول، فماذا تصنع؟ قالوا تحتشي بقطن ونحوه، تحتشي تدخل قطنا في الفرج أو في الأنف أو في الموضع بتاع الجرح حسب الموضع يعني، يحتشي صاحب الحدث الدائم ليمنع خروج الخارج. إن كفى ذلك فالحمد لله. طب إن لم يكفي ماذا يصنع؟ يعصبه. يعني إيه يعصبه؟ شوف العمام بيقولوا يعصبه، يعني يربط عليه شيء مثل الحفاضات التي تلبس، حفاضات التي تلبس مرأة تلبسها في الحيض مثلا نحو ذلك، فيكون خرقة مشدودة ويكون لها طرفان ويربط طرفاها مثل الحفاضات المشهورة هذه، يلبسها الإنسان ويحكم شدها، يلبسها ويحكم شدها على القطن الذي احتشى به. فإن خرج شيء من غير تفريط منه بعد ذلك فلا شيء عليه، مش محتاج إنه كل صلاة يعمل الموضوع ده. وإن فرط في الشد أو لم يشد أصلا وخرج منه ما يخرج فلا بد أن يفجر، كلما خرج شيئا يطهره. يبقى ننتبه لهذه المسألة لكثرتها وكثرة السؤال عنها مما يعود به البلوى. نعم. حيث كان نقاء تاما، حيث كان نقاء تاما يعني إذا اكتشف بقطنة تغتسل وتصوم وتصلي. أيوة تغتسل وتصوم وتصلي. إحنا نقول التلفيق أن تضم الدماء بعضها إلى بعض إذا لم يتخللها طهر يصل إلى 13 يوم، حيث صلح أن يكون حيضا بأن لا يقل عن يوم وليلة ولا يصل مع الطهر إلى 15 يوم، فتعمل زي الطهرات إذا انقطع، وهي حكم الحائض إذا كان الدم موجودا. هنعمل إيه؟ هذه حالتها يعني. كلما حست به انقطع الدم وشعرت بذلك غلب على ظنها. أربع ساعات أو خمسة ما لهاش ضابط يعني، متى خلص النقاء؟ حتى كان في رمضان تمسك تمسك، إذا ما كانتش بدأت من أول يوم يبقى تقضي هذا اليوم. لا مش مجموعة، لو كان قد تخلل بين اول دم والثاني 13 يوم هو ده اللي يخرج عن الكلام، لكن لو فتره مفيش مشكله احنا ممكن نعمل لها يومين حيض، انما هذا لو تخلل بين دمين 13 يوم. خلونا بس في دلوقتي انتقلنا الى صاحب الحدث الدائم. دي مساله حقيقه اكثر سؤال عنها جدا وابتلي بها كثير من الناس، والتساهل في هذا واضح وظاهر مع الجهل. فبعض الناس لما يتبول ويخرج منه بقايا البول يقول أنا عندي سلس، مع أنه هو لو قعد دقائق معدودة بعد انتهاء البول يستبرئ مش هيخرج منه حاجة تاني. فهل هذا له حكم صاحب السلس؟ لا. إنما قال العلماء إنه يعفى عن يسير البول لصاحب السلس مع كمال التحرز. لكن واحد عارف إن البول بينقطع بعد 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، وينقطع انقطاعا تاما، فهل هذا صاحب السلس؟ صاحب حدث دائم يعني؟ لا، ليس صاحب حدث دائم. دائم دائم ما ينقطعش. أو انقطع مدة لا تسع للطهارة والصلاة. أو الأمر غير منضبط، ومع عدم انضباطه أيضا لا يضبط له مدة تسع الطهارة والصلاة. بل العلماء لهم تفاصيل في هذه المسألة، دولة أن يعني تخوضوا فيها يربك الإخوة، ده ذكرناه فيما لو حصل له الانقطاع بعد أن بدأ في الصلاة، طب قبل أن يبدأ، وإذا كان يسعى الطهارة والصلاة أو ليس يسعى الطهارة والصلاة، يعني تفاصيل ما نراها موجودة في الكتب، لكن ليس هذا موضع ذكرها الآن. إنما الخلاصة في هذا أنه إذا عرف لنفسه مدة ينقطع فيها الدم تسع طهارته وصلاته تعين عليه أن ينتظر إلى هذه المدة، ولا يجوز له أن يصلي وهو والحدث يخرج منه. يعني مثلا عارف أن بعد نصف ساعة من البول خلاص البول ينقطع، هل يجوز أن أخرج أصلي مع الجماعة؟ لا يجوز، الصلاة باطلة، لابد أن أنتظر. طب هل يلزمني قبل وقت كل صلاة بنص ساعة أخش الحمام؟ في إخوة بيقولوا كده مشقة، طيب هنعمل إيه؟ يقول لك يعني أنت على كلامك دايما أنا أخش قبل كل أذان أقعد نص ساعة قبل ما الأذان يأذن؟ لماذا نجيب يا جماعة؟ السؤال واضح؟ الآن ينزل الدم البول نص ساعة يقعد قطرات البول بتنزل. فيقول لك يعني أنا كل صلاة أضيع الجماعة أصلي في البيت؟ نقول له آه، أضيع الجماعة أصلي في البيت. صلي صلاة صحيحة، صحيح نتكلم في إيه؟ أن تصلي وأنت محدث، ولا تصلي مع الجماعة محدثا كأنك ما صليتش. لا صلاة بغير الطهور. طب يقول لك خلاص يبقى كده يلزمني عشان أدرك الجماعة أن أنا أخش قبل الأذان بنص ساعة. نقول له لا يلزمك، ليه؟ أنت غير مخاطب بالصلاة قبل كل وقتها. أنت غير مخاطب بالصلاة أصلا فضلا عن الجماعة قبل دخول وقتها. فإذا دخل الوقت واحتجت ادخل، وليكن ما يكون، يعني هذا بقدر الله. أنت لم تترك الجماعة مفرطة، وإنما تركتها معذورة. فبعض الناس ما يهونش عليه يترك الجماعة ويصلي صلاة باطلة، مش كده. يبقى الذي يعلم وقتا تنقطع فيه هذه الدماء أو هذا ينقطع في هذا البول أو غير هذا من الأحداث، ويضبط هذا الوقت، عارف في وقت معين أن أضبطه، يسعى أن أتطهر وأصلي صلاة خالية عن خروج الحدث، وجب أن أنتظر هذا الوقت. أنا أقول لا شك أن الكلام في الوقت، لا شك، لا شك. إذا ضبط وقتا تنقطع ينقطع فيه الحدث في أثناء وقت الصلاة، يعني ذكرها حشو يعني. ماشي. أما لو خشي خروج الوقت ولا يستطيع أن يضبط وقتا فليصلي على حاله. ينضبط في أثناء الوقت، يعني أنا عارف أن من الظهر للعصر مثلا 3 ساعات، أنا عارف أني بعد مرور 2:30 هينقطع، يبقى استنى 2:30. عارف أني في أثناء خروج الدم ده أو البول أو غيره، أنا المرأة أنا عارف أني أثناء دم الاستحاضة كل 2 ساعة بينقطع نص ساعة، كل 2 ساعة بينقطع نص ساعة. فنزل في عند أذان الفجر، بس مش هنقطع بعد طلوع الشمس، بتعمل إيه؟ هتصلي على حالها بعد أن تعصب وتحتشي وغيره. طب تقول لك في وقت العشاء بقى مثلا كل 2:30 بتجيلي انقطاع، ماذا تصنع؟ استنى نص ساعة دي. فينتبه لهذا لكثرة التساهل حقيقة إخوة، يعني ماشيينها كده وخلاص. يقول لك يعتبر نفسه صاحب حدث دائم وهو أصلا بينقطع انقطاعا بينا بعد 5 دقائق، هو مش قادر يستنى 5 دقائق في الحمام. هذا لا يجوز. خلاص يا جماعة، متى ضبط الإنسان وقتا يسع طهارته وصلاته بلا خروج خارج وجب أن ينتظر. بل لو صلى وحصل له هذا الانقطاع في أثناء صلاة الذي يزعم طهارة الصلاة بطلت صلاته خلاص. إلى آخر هذه التفاصيل التي تذكر في مواضيعها إن شاء الله. إذا هذا صاحب الحدث الدائم مثاله المستحاضة مثلا تغسل فرجها والآخر يغسل محل الخروج ويحتشي بقطن ونحوه ليمنع خروج الخارج، فإن لم يمكنه الاحتشاء أو الربط كصاحب الناصور والبشور مثلا فهذا يصلي على حاله، لا يمكن أن يربط شيء، هذا يصلي على حاله. لكن إن أمكنه الربط والاحتشاء فأول شيء يحتشي، فإن كفى الاحتشاء خلاص لا يحتاج إلى ربط شيء. إن لم يكفي ودمه يخرج فلا بد أن يربط المحل. يبقى الربط من غير احتشاء فيه تفريط، والاحتشاء إن كفى عن الربط مش محتاج إلى ربط، فإن احتاج إلى ربط فلا بد من ربط بعد الاحتشاء. فإن شده شدا قويا محكما ثم خرج منه شيء، المرأة احتشت ولبست الحفاظ، الحفاظات دي الحفاظات يعني يعني حفاظ على طريقة المصريين، الضغط ضغط أحيانا والضغط ضغط أحيانا بلا ضابط بلا ضابط، والضابط بقت زاي يعني ضاء وصارت زاي يعني عك. المهم يعني هي لبست الحفاظ على دغتنا حفاظات وراح تربطها ربطة محكمة فخرج منها الدم، ماذا تصنع؟ معلاش حاجة غير مفرطة. طب كل وقت وقت كل صلاة تخش تغير الحفاظ يلزمها يخرب بيت جوزها، خش يشتري لها كل يوم حفاظات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه مشقة. فالأمر يسير. أما لو من ناحية النظافة بقى مش طايقة وكده خلاص دي حاجة تانية، لكن أتكلم من ناحية اللزوم الشرعي هل يلزمها كل ما الحفاظة يعني تعدى الدم إلى بدنها أو إلى ثيابها تقول لك لا أنا حرمي الحفاظة وألبس واحدة ثانية، هل يلزم هذا شرعا؟ إذا كانت مفرطة يلزمها الشد لكل صلاة، وإذا كانت مش مفرطة لا ليس عليها شيء، ماذا تصنع؟ وهذا من رحمة الله، يعني الفقراء ما يفتكروش إن الموضوع بقى كل صلاة هتروح تجيب حفاظ جديد، لا لا لم يقل أحد بهذا الكلام اللي فيه مشقة ظاهرة فيما أعلم، إنما عند التفريط هو الذي لابد أن تشد مرة أخرى، أو اللي ما شدش خالص بقى مكبر دماغه، شدش خالص ما بيشدش حاجة، كلما نزل منه نقول له طهر أنت مفرط يمكنك التحرز عن هذا. قال والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها. بالنسبة للرجل الأسمر إذا عنده صلة بول ويعصب ذكر سهل تغسل فرجها وتعصبه قبل ما تعصبه احنا قلنا ايه؟ احتشه واسقط هذا لكنه لابد منه، فإن لم يمنع المحتشى به خروج الدم لم يمنع المحتشى به خروج الدم فلا بد من عصب وتعصبه. فإن لم يمكنه عصبه قلنا لا شيء عليه، يصلي على حسب حاله ولا يلزم إعادة هذا إذا لم يفرط. قال وتتوضأ لوقت كل صلاة، يعني لدخول وقت كل صلاة، فلا يجوز لصاحب الحدث الدائم أن يتوضأ قبل دخول الوقت فيصلي به بعد الوقت بعد الدخول. يعني من أراد أن يصلي المغرب متى يصلي يتوضأ ومحدث حدثا دائما؟ إذا دخل وقت المغرب، إذا غربت الشمس ينفع يقوم يتوضأ قبل العشاء بدقيقة واحدة عشان يصلي العشاء؟ لا، لابد أن ينتظر دخول وقت العشاء. وهكذا كل ما يخش وقت صلاة يعيد الوضوء. هل يعيد الشد والتغيير تغيير الملابس؟ لا، حسب التفصيل اللي قلناه. إذا كان غير مفرط فلا شيء عليه، إذا كان مفرطا أعاد الغزل والشد إلى آخره. لكن لو هو شد وارتخى شيئا فشيئا حتى صار غير مشد، إذا أحكمه هو ثم سقط الأمر المعتاد يعني فيعفى عنه، يعفى عن ذلك، هذا حرج ظاهر يعني مراعاة هذا بعد أن أحكم شده وخلاص. قال تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، يعني ما دام الوقت، مش ليس المراد أنها تتوضأ لكل صلاة فرض ولكل صلاة نفل، لا، طول الوقت الذي توضأت في أوله تصلي إلى أن يخرج الوقت فتعيد الوضوء مرة أخرى وتصلي فروض ونوافل، إذا خرج الوقت تصلي فروض ونوافل بعد الوضوء وهكذا. نبه الشارح على ما قلته فقال: وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، فلا يجوز له أن يصلي قبل هذا الزمن. هذه مسألة يا جماعة مهمة جدا، يعني لا أستطيع أن أحصي كم سئلت عن هذه المسألة، وسئل غير كثير، لكن مع الأسف أن كثير من الناس يطلق الكلام أن صاحب الحدث الدائم صلي في أي وقت، صلي ما دام الحدث دائما فصلي. طيب لماذا لم تستفصل منه؟ وأغلب الحالات يعتاد الانقطاع في زمن يسع وضوء الصلاة، يعني هذا غالب الحالات فيما أعلم. وفي ناس السائل أحيانا بيسأل لأنه مش فاهم ولا يفهم الحقيقة، وأحيانا بيبقى عاوز يوقعك أنت في الوهم عشان ليه هوى معين، مش عشان عاوز يغلطك، هو عاوز تفتعل هواه، فأنت تكون فاهم السؤال وما تسيبوش يعني يضحك عليك، زي الأخ اللي يقول لك أنا جاي من سفر ده، أنت تبقى فاهم أنا جاي من سفر بس أنت مش من سفر. الأخ ساعات الإنسان يسألك سؤالا معينا إما لجهل منه وإما لأنه ليه هوى معين في السؤال، أنت تقول ما معنى حدث دائم؟ يعني الناس مش متصورة يعني حدث دائم، يقول أصلا عندي سلس، يعني إيه عندك سلس؟ أصلا بقعد مثلا خمس دقايق نص ساعة البول بينزل مني بعد ال بعد ما خلص التبول، يعني ما خلوش يقول اللفظ الشرعي، يقول لي بقى حالتك. يبقى أنت إيه اللي هو ده سلس؟ هو ده صاحب حدث دائم يا جماعة؟ نص ساعة بعد البول اسمه حدث دائم؟ سبحان الله. فالمفتي بيفتي يقول له خلاص صلي والبول بينزل مني، الواقع غير كده. فلابد ان تفهم ماذا يريد السائل، خصوصا ان السائل الان اما جاهلا وسمع مصطلحات شرعيه بيحطها على غير معناها، واما مغرضا عايز يريح نفسه. وتتوضا لوقت كل صلاه وتصلي فروضا ونوافل ولا توطا الا مع خوف العند. تصاحب الحدث الدائم؟ ها؟ المرأة اللي عندها رعاف دائم لا تطلع رعاف العنت؟ صاحبة سلس البول، ها؟ كلام دلوقتي بالمستحاضة، كلام بالمستحاضة فقط. مستحاضة ونحوها لها حكم التطهير للأذنان. نيجي بقى في حكم متعلق بالمرأة المستحاضة بس، دلوقتي كانت بالمستحاضة فقط. قال: ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت. يعني إيه العنت؟ مشقة الظاهرة التي يخشى الإنسان معها الوقوع في الزنا. فيحرم على الرجل أن يجامع امرأته المستحاضة ما لم يخف الوقوع في المحرم، ويباح له ولو كان قادرا على الزواج بثانية أو شراء أمة أو غير ذلك، لا يلزم بخلاف الحيض. قلنا إيه؟ إن قدر على الزواج مهر أمة أو مهر حرة أو ثمن أمة يلزم، إنما هنا لا، هنا الأمر أخف. هو حرام أن يجامعها مع السعة، وعند الحاجة الشديدة التي يخشى معها الوقوع في المحرم يباح له وطؤها ولو كان قادرا على الزواج بثانية أو شراء أمة أو نحو ذلك. ونفسه في ولد وما يخشوش على نفسه بذلك؟ لا لا، نفسه في ولد دي مش مشكلة، يعني مش عنت، يعني مدوش ولاد، يعني لا، إن خاف على نفس المحرم هذا العنت جوز تاني، المشكلة جوز تاني وتالت ورابع. ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني يحرم ذلك، معنى لا توطأ هنا يعني يحرم ذلك. طيب إن جمعها وهي مستحاضة فهل فيه كفارة مثل الجماع في الحيض؟ لا، ليس فيه كفارة، ليس في وطئ مستحاضة في كفارة. عموما ده المذهب، وفي المسألة قول ثاني في المذهب وخارج المذهب إن وطئ المستحاضة مباح، والخروج من الخلاف بإجماع العلماء مستحب، مستحب الخروج من الخلاف، يعني من لم يكن في حاجة إلى ذلك فلا ينبغي له أن يفعل هذا. ولا توطأ إلا مع خوف العنت، قال: واستحب غسلها لكل صلاة. أما الوضوء فواجب لوقت كل صلاة، أما الغسل فمستحب لكل صلاة استحباب وليس وجوب. في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها استفيضت فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تغتسل، قال فكانت تغتسل لكل صلاة. قالوا هذا فهم، فهم ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال لكل صلاة، وإنما أمرها بالاغتسال فهي التي اغتسلت لكل صلاة. فهذا يدل على الاستحباب المشروعية يعني، لكن لا يدل على الوجوب، لم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة، ولما في ذلك من الحرج الظاهر. ثم بدأ الكلام عن النفاس، وإحنا قلنا بكان النفاس دم ينزل من المرأة ترخيه الرحم للولادة، لكنه قد يسبقها بيومين أو ثلاثة أيام بأمارة. إيه الأمارة؟ ألم الطلق وألم الولادة. إيه الأمارة من النفاس؟ طلق وألم الولادة. الطلق وألم الولادة يعني إذا لا دم لا حيض مع حمل، والنهى دي فيما سبق. لكن إن خرج من المرأة دم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة برضو مش حيض، ما اسمه إيه؟ غلط، قلت نفاس غلط. بقول لك لو خرج من المرأة دم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة تعمل إيه؟ ده اسمه إيه يا جماعة؟ فساد غلط، نفاس غلط، حيض غلط. لازم تفصيل. أما حيض فلا مطلقا، أما النفاس إذا كان بأمارة، أما مع عدم الأمارة أو مع أمارة لكن أكثر من ثلاثة أيام فليس نفاس، إنما هو دم فساد. لازم صاحي كده. يبقى النفاس دم يخرج مع الولادة وقرب الولادة قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة، ولا ينقص منه مدة النفاس. النفاس 40 يوم بعد الولادة، اليومين والثلاثة اللي قبل الولادة ما لهمش علاقة بالأربعين. نفاس لكن ما لهش علاقة بعدد الأربعين. يعني إذا قد يكون النفاس 43 يوم واثنين واربعين وواحد واربعين هو نفاس، لكن نقول الأربعين بعد الولادة. خلاص يا جماعة؟ واضح هذه المسألة؟ طيب هذه كلها مسائل مهمة ينبني عليها أنها تصلي ولا ما تصليش، وما أكثر هذا في النساء. طب لو ثلاث أيام وفي أمارة، يعني ما تعرفش إيه اللي عرفها الغيب إنها تولد بعد ثلاث أيام، بعد أسبوع ولدت تعمل إيه؟ واحدة تركت الصلاة، جالها دم بأمارة، أمارات الولادة وألم شديد وراح تسيب الصوم والصلاة، وقعدت أسبوع بقى على الحال ده. أحسن تقضي أربعة أيام. شوف الأخ جزاه الله خير منتبه، أربعة أيام بس. التلاتة اللي قبل الولادة ما هم نفاس، والأربعة اللي في الأول ليس دم نفاس ولا حيض دم، بل هو دم فساد، فتقضي ما تركته من الواجب. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما. أول النفاس إمتى؟ إذا نزل الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، أول مدة الأربعين من الوضع. تبين الفرق. أول مدة الأربعين اللي بيقول عليها دي من الوضع، لكن أول النفاس ممكن يكون قبل الولادة. يبقى رحمك الله، أكثر مدة النفاس 40 من الولادة، مش النفاس ما كان بعد الولادة، بل هو أعم من ذلك. تاني؟ هذا اللي كنا بنقوله، إن الدم اللي قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة نفاس، لكن ما تنقص، لا تنقص به مدة 40. يبقى أكثر مدة النفاس 40 يوما. منين؟ احسبهم من إمتى؟ من الوضع اللي هو الولادة يعني. والنفاس بيبدأ من إمتى؟ قد يبدأ قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة. ماشي؟ يبقى أكثره 40، مش حصر للنفاس في 40، لأن يكون نفاسا ولو كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، ممكن يبقى أقل بكثير، بس هو على كل حال طالما الدم موجود 40 يوم يبقى نفاس بعد الولادة، والثلاثة دول لا ينقص بهم الدم. يعني حكمنا أنه نفاس، اسمه نفاس، اسمه نفاس، لكن مدته مش داخلة في 40 يوم. إيه؟ إحنا نحسبها شيء، بس هو نفاس. أحكام النفاس كلها يعني كل حكم ثبت للنفاس ثبت لهذا الدم اللي قبل 40، اللي قبل الولادة واللي قبل 40. وكل حكم، كل شيء قلنا عنه حرام او واجب او حاجه في النفاس داخله معانا في المده اللي قبل الولاده دي، لكن هو مش محسوب من الاربعين. يعني نقول مثلا يحرم وطؤها يبقى برضه في المده دي، طلاقها برضه في المده دي، وهكذا. طبعا طبعا لا بينزل زي ما بينزلش خالص، يبقى معلش حاجه مفيش حاجه، ما فيهاش لا لا شيء يعني. سياتي ده ان شاء الله. واكثر مده النفاس 40 يوما، يعني اوله من الوضع. تكلم العلماء هنا رحمهم الله عن السقط او السقط، المراه اللي سقط منها الجنين متى تعد الخارج منها نفاسا ومتى لا تعده نفاسا. اذا تبين فيه خلق الانسان، اسمع الاجابه دي وافهمها جيدا، مش عاوزين نطول لان نريد انهاء الكلام ان شاء الله. كل يركز. ايه السؤال؟ متى نعد الخارج بعد السقط دما؟ دما نفاس. مرأة سقطت أجهضت وخرج منها دم، إمتى يبقى نفاس يا شيخ؟ نقول إن تبين فيه خلق الإنسان فنفاس، وإن لم يتبين فيه خلق الإنسان فدم فساد. وغالبا يتبين خلق الإنسان بعد 3 أشهر، وأقله 81 يوما. يبقى قبل 81 قبل 81 دم فساد، من 81 ل 90 احتمال، من 90 غالبا، برضه مش مقطوع به، غالبا يكون نفاس، ممكن يكون 90 وبرضه ما يتبين فيه الخلق، بس في الغالب يكون فيه خلق الانسان. واضح؟ يبقى ما تبين فيه خلق الانسان فهو نفاس، وما لم يتبين فيه فليس بنفاس. غالب ما يتبين فيه خلق الانسان 3 أشهر، أقله 81 يوما، يعني 3 أشهر إلا كم يوم كده. أي أحكام النفاس، متى حكمنا بنتبين في خلق الإنسان فهو نفاس له أحكام النفاس. لأن خلق الإنسان يتبين قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح. طيب أكثر النفاس 40 يوم، ليه المؤلف ما قالش أقل النفاس؟ ملوش حد، لا حد لأقل، وقد لا تخل... قد لا يخرج من امرأة دم بعد النفاس. فإن جاوز الدم 40 فما حكمه؟ ما أكثر هذه الأسئلة يا جماعة؟ واحدة تقول لك أنا قعدت 40 يوم، نقول لها خلاص النفاس خلص، صح؟ مفيش حاجة اسمها 41 يوم نفاس عندنا، اللي هو من بدايته بعد الولادة يعني. مفيش أكثر من 40 يوم. يعني لو الدم نزل بعد الـ40 بنفس الصفة، نفس اللون، كل حاجة، نقول لها إيه؟ ملوش حكم النفاس. طب نعمل إيه؟ ننظر. ننظر، نقعد نوصل، ننظر. نفس الشكل، نفس اللون، نشم، نفس الريحة. نمسكه نفس الغلظ، ننظر تاني برضه، يعني نرى، يعني من النظر بمعنى الاعتبار مش بمعنى النظر العيني، يعني نعتبر. ان كانت هذا ان كان هذا الوقت صادف عادتها يبقى حيض، دخل الحيض، النفاس راح لاضم في الحيض على طول، اعادها بقى ايام العاده بتاعتها. فإن زادت مثلا، هي عادتها 7 أيام، بتجي لها العادة دي في نص الشهر، النفاس يوم 40 خلص على نص الشهر والدم مستمر، نقول لها إيه؟ نقول لها إيه يا جماعة؟ عادتك حيض حيض لحد يوم 22، 7 أيام من 15 على ال 15 يعني، فضل برضه مستمر، نقول لها خلاص بقى صومي وصلي، ده كده لا حكم له، لحد ما يتكرر معاكي 3 مرات يبقى دي عادتك بحسب التفصيل السابق. اما اذا لم يصادف عادته فهو دم فساد. قلناها ما تكرر ثلاثا فحيض. ايوه ده اول مره نفهم. ليه لا ندري؟ لان حضرتك تبقى متحيره. اذا نسيت عادتها تبقى متحيره. هذه المراه حكمها لا يخرج عما قلنا. اللي نسيت عادتها اذا اللي عليها عاده وتغيرت عادتها بعد الولاده ما تكرر ثلاثا فحيض. اللي نسيت عادتها تعمل بالتمييز، اللي ما لهاش تمييز يبقى متحيره. مفيش خروج عما قلنا. كل ده عملها. واستريح وافتي بيه وامشي على حاجه وخلاص. لان هذه المسائل الحقيقه متعبه. وكثره اللعب اللي بيحصل والحبوب والحاجات اللي بيركبوها تحصل اضطرابات كثيره. فاذا كان لك ضابط مضطرب بالاستريح. لفرط جهل. قال لك تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما اشقى به زوج اثنتين. فقلت اعيش بينهما خروفا اناعم بين افضل نعجتين الى اخره. لا حول. تلت على طول ده. الفاري فاري. انا عارف انك تتغير، لكن ما تكرر ثلاثه فحيح. لا لا عبرة بالصفة. إن صدف عادتها فهو حل. لا عبرة بالتمييز. المهم هذه مسألة مهمة جدا ويكثر وقوعها يعني كثرة بالغة. أن تنتهي الأربعين، تنتهي الأربعون يوما وما زال الدم موجود. فنقول إن صادف عادتها فحيض، وإلا من صادف وما زال عن ذلك فاستحاضة، وإلا من صادف عادتها فهي مستحاضة. قال ومتى طهرت قبلها؟ يعني قبل الأربعين. أكثر مدة النفاس أربعون يوما، متى طهرت قبل أكثر مدة النفاس؟ تطهرت وصلت، يعني اغتسلت وصلت وصامت وتفعل ما يفعله الطاهرة. زي الحائط كده ما يحصل لها خلوص النقاط. حينئذ لو طهرت قبل الأربعين قلنا خلاص انقطاع الدم طهارة كاملة. بعد 20 يوم، بعد 25 يوم. نقول لها اغتسلي وصومي وصلي، هل يجوز لزوجها ان يطأها؟ نعم يجوز، لكن مع الكراهه. فيظل على هذا الحكم الى انتهاء الأربعين، ما فيش دم. خدوا بالكم. ما فيش دم نازل. انقطع الدم في انهي مده؟ لو بعد الأربعين دي طاهره مطلقه. لكن في الأربعين، في اثناء الأربعين، نقول لها تطهري وصومي وصلي. هل يجوز وطؤها؟ نعم يجوز وطؤها. لكن مع الكراهة، والكراهة تبيحها الحاجة. قال ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير، لأن لا يجوز له أن يطأها إلا بعد التطهير اللي هو الاغتسال يعني. فإن عاودها الدم، صورة المسألة إيه يا إخوة؟ انقطع الدم قبل الأربعين. بتعمل إيه دي؟ تطهر ثم تصلي، وما حكم وطئها؟ يكره. جالها الدم تاني. امتى جالها الدم؟ بعد الأربعين لا عبرة به، إلا أن يصادف عادة. طب في كلام دلوقتي في أثناء الأربعين، فإن عاودها الدم يعني في أثناء الأربعين، انقطع الدم يوم 20، جت يوم 30 الدم رجع لها. يوم 30 من إمتى؟ يوم 30 من إمتى؟ الله المستعان. يوم 30 من امتى؟ من الولاده. ساعة ما ولدت. ولدت يوم العاشر من رمضان الساعة 2 الظهر. وفي نفس المكان بتاع كل ولادة. يوم العاشر من شوال الساعة 2 الظهر في نفس المكان انقطع الدم. بس مش نفس المكان لأنها راحت البيت. يوم 35 رجع لها. يوم 35 من الولاده يعني اللي هو ايه 15 شوال يعني. خلاص كده؟ عدى 35 يوم ولسه 40 ما خلصتش. فنزل عليها الدم مره اخرى. فما حكم هذا الدم؟ قالوا هذا الدم مشكوك فيه. مش عارفين ده دم فساد ولا دم نفاس. شاكين. طب نعمل بقى فشكوك فيه؟ قال فمشكوك فيه تصوم وتصلي زي الطاهرات يعني تعبد وتقضي ما وجب فيه، تقضي الواجب زي ايه؟ الصوم. لكن هل تقضي الصلاة الخمس أيام دول من 35 ل40؟ هتصوم وتصلي بعد ال40 تقضي الصيام. ليه؟ ان واحد ممكن يكون نفاس. طب تقضي الصلاة؟ لا. ليه؟ لان لو كان نفاس فلا صلاة عليه، ولو كان مش نفاس فقد صلت. يبقى تقضي الواجب يعني الايه؟ الصوم. ونحو الصوم من الطواف الواجب منذور وغير ذلك. لا لا مفيش تعامل على الصفر. النفاس مفيش تعامل على الصفر. العادة تلغي التمييز. قال وهو كالحيض. وهو كالحيض يعني النفاس كالحيض. النفاس كالحيض في ايه؟ فيما يحل، فيما يحل يعني يحل فيه. مثل الجماع فيما دون الفرج. استمتع منها بما دون الفرج. مؤاكلتها، الشرب معها، النوم معها، الى كل شيء مباح في الحيض مباح في النفاس. وهو مثل الحيض فيما يحرم ايضا كالطلاق والوضع في الفرج والصوم والصلاه. وهو مثل الحيض، النفاس مثل الحيض فيما يجب. ايه اللي يجب به؟ قلنا حاجات كثيره، منها الغسل عند انقطاع، يجب اذا انقطع الغسل. الكفاره اذا وطئها في الحيض واذا وطئها في النفاس، فيه الكفاره دينار او نصف على التخيير. وفيما يسقط، النفاس مثل الحيض فيما يسقط، مثل الصلاه والصوم. نقول ايه؟ في تفصيل في الصلاه والصوم. يسقط الحيض والنفاس يسقطان ايه في الصلاه وايه في الصيام؟ وجوب الصلاه. وايه في الصيام؟ اداء الصيام، فعل الصيام. ماشي. استثنى المؤلف فقال غير العده والبلوغ. العده والبلوغ فرق فيهم، فرق بين الحيض والنفاس. حيض زي النفاس مطلقا الا في الحاجات اللي بيستثنيها دي، وبعض ما لم يذكره ايضا. بيقول العده والبلوغ. العده تعتد المرأة المطلقة ذات الحيض اللي هي بتحيض، يعني تعتد بإيه؟ ثلاثة حيض إذا كانت حرة. لكن ما تحسبش النفاس من مدة العدة. يعني لو طلقها وهي حامل إمتى عدتها؟ وضع الحمل. طب طلقها وهي نفساء حرام، لكن هل يقع؟ أيوه يقع. طب مدة النفاس دي تحسب؟ ما تحسبش. سنة بقى ثلاث حيضات. ممكن ترضع تقعد سنة ما بتحضش. على الأربعين يوم بتوع النفاس. برضه ثلاث حيضات. ماشي؟ يبقى النفاس يخالف الحيض في هذا، أنه لا يحتسب به في العدة، لكن الحيض يحتسب به في العدة، تعتد بالحيض ولا تعتد بالنفاس. قال والبلوغ أيضا، النفاس يخالف الحيض في البلوغ، فإن الحيض علامة على بلوغ المرأة، لكن النفاس مش علامة على البلوغ، لأنها حق بالغ منذ أنزلت المني الذي حصل به الحمل. يعني حامل من 9 شهور ممكن. فالحيض يدل على البلوغ، الحيض من علامات البلوغ، لكن يثبت به البلوغ، لكن النفاس قد أنزلت منيا فحملت. وبعد ما حملت ولدت نزل النفاس. هي بالغ من مدة بعيدة. واضح؟ كذلك الإيلاء. بس يعني مش هنطول فيه. ايضا في فروق سبقت لنا ان الطهر في الأربعين يكره الوطء فيه، لكن خلوص النقاء في الحيض لا يكره الوطء فيه. هذا من الفروق اللي سبق ذكره. من الفروق ايضا ان الدم اذا عودها في مده عادتها في الحيض فهو ايه؟ حيض. وان عودها في مده النفاس فمشكوك فيه. طيب قال رحمه الله اخر مساله في الباب، وان ولدت توامين، يعني ولدين يعني ذكر او انثى، يعني الولد اعم من الذكر والانثى. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ولد يعني ذكر او انثى. احنا في عصورنا بنقول ولد يعني ايه؟ ذكر. لا، في اللغه وفي الشرع الولد اعم. يبقى ان ولدت توامين يعني ولدت ولدين، ذكرين او انثيين او ذكر وانثى او خنثى، المهم ولدت توأمين. فما الحكم؟ قال فأول النفاس وآخره من أولهم. لما شرحنا هذه المسألة من سنوات قلنا المسألة بعيدة الحصول، نادرة الحصول وحاجة مش ممكن، استغربناها، لكن إخوة قالوا كده يعني أنا شرحتها فالإخوة اعترضوا قالوا الكلام ده مش ممكن يحصل. ما هي إلا أشهر، وقرأنا في جريدة الأهرام خبر إن واحدة ولدت كانت حامل في اثنين، عندها مشيمتين وعندها رحمين كمان، ولدت توأمين بعد مضي مدة أكثر من 40 يوم كمان. وتكررت هذه الحادثة في هذه المدة يمكن مرتين أو ثلاثة، إن واحدة تضع بعد مدة تضع مرة ثانية. فسبحان الله وجزا الله البقاء عنا خير. يبقى إن ولدت توأمين فأول النفاس وآخرهم من أولهم. يعني لو الآن لو وضعت طفلا بعد أسبوع وضع الطفل الثاني، هتقعد قد إيه بعد الطفل الثاني ده؟ 33 يوم بعد الثاني، 40 من أول الولادة الأولى. التوأمين يحسب مدة 40 من أول خروج بعض الولد الأول. خروج بعض الولد الأول. سيقيد أن يزيد عن مدة حمل آخر. أكيد، حمل جديد. عشان تولد ولد معاه سنة. لكن لو ثبت نوع قديم مع الولد الاولاني يبقى نفس الكلام، فاول النفاس واخره من اولهم، يعني من اولهم يعني من ابتداء خروج بعض الولد الاول. لو كان بينهم 40 يوم يبقى الثاني ملوش نفاس، الثاني ملوش نفاس، ولدت وبعد 40 يوم ولد الثاني، الثاني ده ملوش نفاس حتى بعد 40 يوم، ال 40 يوم دول ما اسمهمش نفاس. خلاص، هذا معنى الكلام. نعم، حتى لو نزل هقول لك في دم اهو الان نزل منها دم، نقول ما نسموش نفاس. احنا قلنا في اول باب الحيض ان الدم محدش بينكر وجود الدم، لكن اسم الدم ده ايه؟ حكمه ايه؟ ده يرجع فيه للفقهاء. الدم ما فيش حاجه اسمها حيض مع حمل، لكن في حاجه اسمها دم مع حمل. برضه ده ما اسموش نفاس، هو دم لكن ليس نفاس، دم فساد. طبعا تصوم وتصلي مش ممكن، لا يلزمها ان تصلي. الحمد لله، وهذا انهينا باب الحيض. ساجيب ان شاء الله. نعم نعم، في فرق بينهما عند الاقناع والمنتهى، في فرق في التعريفين، تعريف المستحاضه عند الاقناع والمنتهى. ترجع اليك، عندك اقناع والمنتهى. ليه بقول لك ارجع اليه؟ لان الاخوه اللي وضعوا الامتحان اللي هو المرة الجاية إن شاء الله حطوا سؤال في تعريف المستحاضة، وفي فرق بين الاقناع والمنتهى، فمش عاوزين نضيع السؤال اللي جاي ده، لأن السؤال ده يعني ممكن ونحو هذا السؤال تفرق بيه بين الدرجات، مين اللي مذاكر كويس، مين اللي مستحضر ناقيل وهكذا. عشان كده مش هنقول المرة دي، لكن سهلة، خوف عليها سهلة. لا يعني يجزئك ان تقول تعريف المستحاضه كذا على ما قال في الزاد، فان زدت فرق الاقناع والمنتهى مثلا. وانا اصلا قلت لكم هو سؤال في الامتحان، يعني تعرف ان عمليه سهله. لا لسه هقول لك، بس اصبر. ان زدت فهذا خير. المقصود ان الامتحان ان شاء الله، وقد انهينا كتاب الطهاره الحمد لله، الامتحان المره القادمه الاثنين القادم ان شاء الله. هذا الامتحان مثل ما قلنا بناء على رغبات الإخوة، يعني أنا ما كان لي رغبة فيه، الكلام ده قلنا مرارا ومش هنعيد ونطول، إنما يعني أجريناه نزولا على رغبتي، بناء عليها يبقى زي ما احنا احترمنا رغبتكم، فأنتوا برضو احترموا موعد الامتحان واحضروا فيه، زي ما احنا نقول رغبة الإخوة إن شاء الله مقدرة عندنا، وأجرينا الامتحان بناء على رغبتهم، فأنتم أيضا قدروا موعد الامتحان واحضروا فيه. صحيح حضور الامتحان مش إجباري، يعني اللي هيتخلف مفيش مشكله، هيجي الدرس الجاي هنقول له اهلا وسهلا مش هنمشيه، واللي هيسقط برضه مش هنمشيه. لا كل ده هقوله صبر صبر جميل. المقصود ان كل المقصود من هذا الامتحان ان الاخ يعرف هو ذاكر ولا ما ذاكرش. كتاب الطهاره احنا انهيناه بقى لنا فيه شهور، هل هو بيذاكر ولا بيضحك على نفسه؟ فهذا لتقييم النفس. فاللي عاوز يجي يشوف هو مذاكر ولا لا يجي يمتحن. ان نجح فالحمد لله، لكن نجح دي 50% نجح يعني؟ طبعا الحمد لله، لكن مش هو ده المطلوب. يعني لا ينبغي ان يكون الطالب يقول لك انا لو جبت 50% يبقى انا كده كويس. لا، مش كويس فقط، انت المفروض تجيب 100% او تنزل درجه شيئا يسيرا. فعليك ان تذاكر في هذا الاسبوع. الامتحان لن يخرج عن المتن، حتى الزيادات اللي بنقولها في الشرح لا تعويل كبير عليها في الامتحان، والامر ان شاء الله يسير. والمقصود منه تقييم طالب لنفسه، من وفق الخمسه الاوائل هنجيب لهم جوائز متفاوته بحسب الدرجات، الخمسه الاوائل يستثنى منهم الاخوه القدامى، لان هم دول لو معانا الخمسه الاوائل ممكن يطلعوا الخمسه الاوائل، واحنا ضربنا التانيين. فالاخوه اللي كانوا معانا من قبل في روض المرجع وهم معنا في شرح الاقناع خارجين عن الجوائز بس داخلين في الامتحان، يعني امتحنوا بس ما لهمش جوائز. جوائز الاخوه الجدد. حاضر. الامتحان هل يلغي الدرس؟ لا، الامتحان ان شاء الله من العصر الى المغرب، يعني صلي العصر ونوزع عليكم الامتحان الاثنين القادم، تقعدوا تجاوبوا لحد اذان المغرب، بعد المغرب ندي الدرس. ماشي؟ مناسب العصر بالنسبه للاخوه في الحضور؟ مش مناسب؟ يعني مين ما يقدرش يجي العصر؟ يقدر يجي الساعه كام؟ ايه الموعد اللي كله يقدر يجي فيه؟ المغرب قد ايه؟ يعني ما تقدروش تهربوا كده تيجوا العصر المره الجايه؟ يعني كان في مشقه ظاهره، نقول في مشقه ظاهره في الحضور العصر المره الجايه؟ خلاص، يبقى بعد العشاء ناخد الدرس عادي ان شاء الله، وبعد العشاء نسيبكم قاعدين هنا في المسجد ساعه ونص او ساعتين، اقصى شيء ساعتين، وبعدين ناخد منكم الامتحان، وبعد العيد ان شاء الله نقول لكم النتائج. خلاص؟ يبقى متى الامتحان؟ يوم الاثنين القادم ان شاء الله بعد العشاء، عشان ما نضيعش الدرس، يعني الدرس بين المغرب والعشاء كما هو مقرر. الامتحان يتكون من 25 سؤال، خمس اسئله، كل سؤال فيه خمسه، اكمل وصح وغلط وحاجات سهله يعني، وخمس اسئله مقاليه، امور ان شاء الله كلها يسيره، ولن يستغرق اصلا في حله للطالب المجتهد اكثر من ساعه. كل واحد فكر شويه ياخد له ساعه وربع، ساعه ونص كده، يعني مش هيزيد عن ساعتين ان شاء الله. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى. ايه الجوائز؟ ربنا يسر، نحاول نجيب لكم كتب مفيده تكون جوائز، لكن الاول نجيب كتاب محترم، كل كتب محترمه، لكن اقصد ذا قيمه، يعني كتاب كده من الكتب التي يصعب شراؤها على عامه الاخوه. الثاني نديه اقل شويه، حد الخامس وهكذا، نقف عند الخامس.